يا مدينة الحبيب، كم تساءلت لماذا لم تدخلي في مواقيت الإحرام، ولما بلغتك وجدتك غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. فأطلقيني، أطلقيني يا مدينة من حدودي، ثم زيدي في انطلاقي، ثم زيدي، ذوبيني بالنجاوى، زلزليني، كلما زلزلت حققت وجودي. الدكتور عبد المعطي الدالاتي. أطلقيني يا مدينة نجاوى سكينة يصدح بها المنشد مصطفى الجعفري، من ألحان الأستاذ خالد شمس الدين. الفارس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم أطلقيني. أطلقيني يا مدينة أطلقيني. أطلقيني يا حبيبة أطلقيني يا مدينة من حدودي، ثم زيدي في انطلاقي، ثم زيدي. أطلقيني يا مدينة من حدودي، ثم زيدي في انطلاقي، ثم زيدي. زلزليني كلما زلزلت حققت وجودي، ذوبيني بالنجاوى، زلزليني كلما زلزلت حققت. أطلقيني يا مدينة من حدودي، إن روحي بالنجاوى حلقت واستحمت، ثم عاد من جديد. والأعضاء مني سجاد، أملك الأكوان في رق السجود، أجتلي الأسرار أرتاد السنا، أرشف الأنوار من نبع الخلود. أي سباني، أي طهر، أي عطر، أي جود، أي نور في علاك قد سباني، أي طهر، أي عطر، أي جود. الطيب المختار في هجرتي، طيبة في يوم السعود، طبت بالمختار في هجرته. الفارس طبت يا طيبة في يوم السعود. حبذا الأنصار من أهل ويا، حبذا المختار من جار جديد. وحلقي بي يا مدينة وارفع عيني اطلقيني اعتقيني من قيودي اطلقيني يا مدينة من حدودي ثم زيدي في انطلاقي ثم زيدي في انطلاقي.